أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسرنا أن نضع بين أيديكم عبر هذا الإصدار المبارك مفهوم العقيدة الإسلامية التي حوت كل العقائد السابقة، والتي تأسست على أن الناس سواسية، وأن أكرمهم عند الله أتقاهم، لا اختلاف بين الألوان، ولا اختلاف بين الأجناس، ولا بين الأعراف والأنساب والعائلات، وإنما هي التقوى، والتقوى هي السلاح الأقوى. إن الإسلام الذي حوى كامل العقائد السابقة نادى معها قائلاً أن الإنسان هو الإنسان، وابن آدم هو ابن آدم، خلقه الله من التراب وسوف يعود إلى التراب. يا ابن آدم، أنت من تراب وسوف تعود إلى التراب يوماً ما. لذلك نتحدث عن نظرة الإسلام تجاه أصحاب الإعاقات الخاصة الذين قدر الله تبارك وتعالى لهم أن يبتلوا بها، ولا يريد أن يبتليهم بها ابتغاء النقمة، ولا ابتغاء الحقارة، ولا ابتغاء التحقير، وإنما يريد ابتلاءهم حتى يكون لهم الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة. فمن ابتلي بإعاقة بصرية وصبر عليها، وعده الله عز وجل قائلاً: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فاحتسب وصبر لم أجد له جزاءً إلا الجنة، والنظر إلى وجهي والسكن في جواري. ومن ابتلي بغير ذلك من إعاقات فإنها رحمةٌ من الله عز وجل، ومنحةٌ لا محنة، ونعمةٌ لا نقمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مع ذلك، إزاء هذه النظرة، نجد أن مجتمعنا في هذه الأوقات وفي هذه الفترات، بعد أن حاد عن قيمه، وبعد أن حاد عن أصله، وبعد أن تشرب القيم الزائفة، نرى الكثير من مجتمعنا ومن الأناس الذين هم فيه يستهزئون بأصحاب الإعاقات، وينتقصون من قدرهم، وهم لا يعلمون أن لهم أفضلية عند الله سبحانه وتعالى. جاء الإسلام ليصحح المفاهيم، ويقول: إن الناس سواسية كأسنان المشط، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء ليصحح كل القيم باحترام الإنسان، وباحترام حرمته عند الله سبحانه وتعالى. فدمه وماله وعرضه ونفسه عزيزة على الله عز وجل أينما كان. أيها الإخوة، إن الإسلام لا ينتقص من قدر أحد، ولا ينتقص من فضله، فابن آدم هو ابن آدم، من تراب وإلى تراب، وسوف يعود إلى ربه ذات يوم، وسوف يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. هذا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، أحد صحابة رسول الله الأبرار، له قصة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما جاء يوماً يلتمس العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعرض النبي عنه، فما كان من الله عز وجل إلا أن أوحى إليه بآياته الكريمات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كان بعدها يقول: أهلاً بالذي عاتبني فيه ربي، أهلاً بالذي عاتبني فيه ربي. وكان بعد ذلك ابن أم مكتوم أميراً على المدينة، وقد حمل الراية في معارك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. وما زالت القوافل تمضي، وما زال الزمان يدور، حتى أنجبت هذه الأمم، وحتى أنجبت الحضارات بأكملها أناساً أصحاب الإعاقات، خلدوا سيرتهم بأعمالهم وليس بأقوالهم، وخلدوا سيرتهم بأفعالهم، وخلدوها بنجاحاتهم، هذا طه حسين، وهذا الشيخ عبد الحميد كشك، وكثيراً وكثيراً من الأناس. لذلك أيها الإخوة، إننا من هذا المنطلق ندعو ونقول: لا حاجة من الانتقاص، ولا حاجة من التحقير، ولا حاجة للاستهزاء بغيرنا، فما نحن إلا عبيد لله، ولن يخيفنا أحد. فهذا شهر رمضان المبارك قد أتى علينا جميعاً، فلنكن مجتمعاً متحاباً متراحماً متحابباً في الله عز وجل. وجبت محبتي للمتزاورين في والمتجارسين في. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، مثل المؤمنين في تحاببهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وأخيراً اسمع لي هذه الصرخة المدوية من إنسان قد ابتلاه الله عز وجل بإعاقة بصرية، يناديك فيها ويقول أنه رغم الظلام ورغم حجوب الأنوار إلا أنه سيواصل حياته، فيقول في هذه القصيدة بعنوان أنا والصبر: لا يعرف اليأس مني طعمه أبداً، لأن ربي معي ما دمت في صبري. أنا لا أحب سوى ربي، وإن حجبت أنوار عيني ولذة نعمة البصر. إن البصيرة أفضل نعمة أسدت بها يد الله لي ولكل ذي صبر. على نوائب دهر ليس يأمنه إلا القليل، فإن الدهر ذو غدر. أهدي إلى الإخوة الأحباب موعظة فيها كلام يهز القلب من فكري: أيا أخي، فإن الله خالقنا مدبر الكون ذو الإجلال والجبر. فعد إليه، خذ الإيمان قنطرة للجنة العظمى تأتي مع الصبر. واطمع برحمة ربك خير مرحمة، والله ربك رب الناس والبشر. واترك فعال السقوط الموبقات، ولا تصحب بتاتا ذوي الإلحاد والخدر. عامل أخاك بإحسان، ولا تصحب ذوي الإساءة والإلحاد والكدر. هذا كلامي، فإن الله شاهده، عسى من الله أن يجدي وأن يثري. رب العباد، فلا تشمت بنا أحداً، ولا تدع قولة مني بلا أجر. بلغ سلامي إلى المختار معظمةً، هو الإمام ففيه الخير للبشر. صلى عليك إله الكون خالقه، ما أن يرى الناس ضوء الشمس والقمر. أيها الإخوة، نناديكم: لا تنتقصوا من قدر أحد، واعلموا أننا سواسية أمام الله، وسنحشر عراة حفاة غرلا بهما يوم القيامة. ولا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فهذا رمضان شهر التوبة والغفران، وشهر الإحسان والخيرات والبركات. إذا جاء رمضان نادى المنادي من الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، فاغتنمه أي اغتنام، واستغله أي استغلال، فلعله يأتي في العام القادم. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن تقضى آجالنا، فإذا ما أتى عليك رمضان وأنت في حياتك وفي صحتك وفي عافيتك، فاحمد الله عز وجل عليها حق الحمد، واشكره حق الشكر، فهو على كل شيء قدير. يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، إنه على كل شيء قدير. فاغتنم هذا الشهر أي اغتنام، فإنه شهر كريم أظلنا الله به، خصنا به عن غير أمة من الأمم الأخرى، إنه ضيف عزيز. فلتكرم ضيفك، واعلم أن محصلة الصيام هي التقوى. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى من الوقاية ومن الحماية، أن تقي نفسك وأن تقي أهلك من عذاب الله عز وجل ومن سخطه في الدنيا والآخرة. والتقوى كما يقول العلماء: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل. وختاماً، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذا الشهر بالخير واليمن والبركات، ودائم الإحسان والخيرات، ونسأله تعالى أن يعيده علينا وقد تحققت أهدافنا وتوحدت صفوفنا وجمعت كلمتنا، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.